الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الثاني من رمضان عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما. نعم، هذا مبتدأ الدرس، هذا تقدم بالأمس ولله الحمد. قال الإمام المجد رحمه الله في كتاب المنتقى من كتاب المناسك: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما، رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق. وهذان الحديثان قد تقدما، وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس في استلام الركنين تقدم الكلام عليهم، وأنه كلما أتى الركن عليه الصلاة والسلام استلم الركن بمحجن. كذلك حديث ابن عمر أنه كان يستلم الركنين، وأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا هذين الركنين. وتقدم أيضا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال في الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمصنف رحمه الله أراد أن يذكر بهذين الحديثين لأنهما في معنى ما جاء في هذه الترجمة، وهو استلام الركن بعدهما، لكن هنا ذكر الاستلام لأنهما يستلمان بعد ركعتي الطواف، لأن استلامهما يكون استلام أثناء الطواف، وهذا قد تقدم، واستلام يكون بعد الفراغ من الطواف، وهذا هو المراد هنا. لكن أراد أيضا أن ينبه: والشيء بالشيء يذكر. فهو أراد أن ينبه أن استلام الركن مشروع بالجملة في الأخبار الصحيحة، وأنه في الطواف في أثناء الطواف يستلمان، وكذلك أيضا يستلم الركن بعد الفراغ من الطواف، وهو ما بوب عليه هنا مع ركعتي الطواف والقراءة فيهما. فاستدل بحديث ابن عمر بن عباس على مشروعية الاستلام من حيث في الطواف، ثم استلام خاص وهو بعد الفراغ. فهذا استلام استقبال وابتداء، وهذا استلام توديع الذي في حديث جابر. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلم، ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه. وهذا من طريق جعفر بن محمد، وتقدم غير مرة جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله يقول هذا لفظه، لأن لفظ النسائي رحمه الله ذكر قراءة الركعتين، ذكر قل يا أيها الكافرون جعل سبيل الجزم. أما رواية مسلم أن جعفر نقل عن أبيه قال أبي محمد بن علي ابن الحسين قال: ولا أعلمه، يعني محمد بن علي الحسين يقول في قراءة هاتين السورتين، ولا أعلمه ذكره أي جابر بن عبد الله إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولفظ مسلم ولهذا لفظ مسلم، ولفظ النسائي قال قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. قدم سورة قل يا أيها الكافرون وفيها الجزم، ورواية مسلم كذلك قال ولا أعلمه، ولا أعلمه، ولا شك أنه حين يقول ولا أعلمه فالمعنى أنه الذي انتهى إليه علمه، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم أو سمع. وهناك لفظ آخر سيأتي للنسائي وسيذكره المصنف رحمه الله. هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم، يعني بعد الفراغ من الطواف، قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا هو الثابت قراءة هذا الجزء، وأنه لا يزيد على هذا الشيء قرأ، ولهذا السنة أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه حين جاء عند الصفا يعني أراد الصعود قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم صعد عليه الصلاة والسلام أو ثم سعى عليه الصلاة والسلام. وهنا قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله، قال له ذلك وذكر أنه قال ألا تتخذ أو ألا تصلي عند مقام إبراهيم، فنزلت واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وجاء في رواية عند ابن أبي حاتم عن عمر رضي الله عنه أن النبي أن عمر رضي الله عنه كان معه حينما فرغ من الطواف، وأنه قال يا رسول الله ألا تتخذ أو ألا تصلي عند مقام إبراهيم، فقرأ النبي هذه الآية عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين واتخذوا مقام إبراهيم وصلى. واختلف في مقام إبراهيم، قيل إن مقام إبراهيم هو الحرم كله، حرم كله، وقيل إن مقام إبراهيم هو موضع موطئ القدمين، وهو هذا المكان المعروف في الحرم. وهذا في هذا الحديث وفي هذه الآية هو المراد هنا، وهو الذي جاء عن كثير من السلف، وأنهم قالوا واتخذوا مقام إبراهيم صلى، المراد به أن يصلي خلف المقام، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتلا الآية، فكان تفسيرا للآية. فصلى ركعتين فيه دلالة على مشروعية الركعتين بعد الفراغ من الطواف، وهاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء، وقالوا إنه لا يجب على المكلف من الصلوات إلا الصلوات الخمس، فهي طلحة بن عبيد الله قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، وأن هذه الصلاة سنة، وأن هذه الصلاة سنة، وأنها لا تجب الزيادة عليها. وذهب بعض العلماء من الأحناف وغيرهم فقالوا إنها تجب الركعتان، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الركعتين وقال خذوا عني مناسككم، ووافقهم المالكية إذا كان الطواف ركنا أو واجبا مثل طواف عمرة أو طواف حج أو طواف وداع أو طواف وداع. وقالوا على قولي وعلى قول المالكية أيضا طواف القدوم لأنه عندهم واجب، فقالوا إنه تجب الركعتان في طواف الواجب، وعلى هذا يكون الواجب عندهم إذا كان الطواف في نسك، في نسك، لأن هذه طوافات الطوافات الأربع، طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع وطواف القدوم، كلها طوافات في أنساك، فلهذا قالوا يجب. أما الطواف المتطوع به فلا تجب الركعتان، والجمهور لم يفرقوا بين الطواف الذي في نسك والطواف الذي في غير نسك، فقالوا ليست الركعتان واجبتين، ليست الركعتان واجبتين. وقول الأحناف وقول المالكية قول المالكية من جهة الدليل أقوى من جهة الدليل، ولهذا القول بوجوب هاتين الركعتين قول قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قوله سبحانه فسر واتخذوا مقام إبراهيم صلى بهاتين الركعتين، وهما الركعتان اللتان تصليان للطواف بالطواف. وبهذا يقوى قول أحناف ويكون شاملا حتى لطواف التطوع، لكن الجمهور قالوا إنهما سنة، فينبغي عدم التفريط فيهم، لأن القول بالوجوب قول قوي مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. أما حديث لا أزيد على هذا ولا أنقص قد أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، هذا لا دليل فيه. كثيرا ما يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلوات، لكن عند النظر يتبين أن الاستدلال به ضعيف، وذلك أن الواجبات نوعان، واجبات راتبة واجبات عارضة. فالواجبات الراتبة هي الصلوات الخمس، هذه راتبة في اليوم والليلة، وهناك صلوات تجب وجوبا عارضا. ولهذا صلاة الكسوف وقع فيها خلاف، ذهب الأحناف وجماعة من أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف، والدليل ربما الدليل بالنظر إلى ما جاء فيه من الأوامر، فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى المساجد كما روي عند أحمد، وهي الرواية الصحيحة، يدل على وجوبه. واختاره جمع من أهل العلم، اختاره جمع من أهل العلم، وربما بالنظر يتبين أيضا أمور أخرى، مثل مسألة الزكاة. الزكاة لا يجب في المال إلا الزكاة، هذا الوجوب الراتب، الوجوب الراتب وجوب الزكاة. فلا يستدل بأن الذي يجب في المال الزكاة أنه لا يجب في المال حقوق أخرى، ففي المال حقوق أخرى تجب وجوبا عارضا، إكرام الضيف، الإطعام في النائبة، إطعام الجائع، هذه هنا أمور تجب وجوبا عارضا كما دلت الأدلة عليه. كذلك أيضا في هاتين الركعتين وجوبها وجوبا عارضا في النسك، أما وجوب الصلوات المفروضة فهو وجوب راتب في اليوم والليل، وبهذا يقوى قول الجمهور كما يقوى قول الأحناف في هذه المسألة. وهاتان الركعتان السنة أن تصليا خلف المقام، لكن يجوز أن تصليا في أي مكان في الحرم بما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني شاكية، أو قالت إني أشتكي، قدمت فقالت يا رسول إني أشتكي، فقال طوفي على بعيرك من وراء الناس وأنت راكبة، وأنت راكبة، قال فلم تصلي حتى خرجت رضي الله عنها. وهذا في الصحيحين. وثبت في الموطأ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه طاف رضي الله عنه فلم يصلي إلا بذي طوى، بذي طوى، لكن قيل إنه لما فرغ كانت الشمس قد أشرقت فلم يصلي وقت نهي. والحديث يدل بعمومه، أو الأثر يدل بعمومه على هذا الفعل من عمر رضي الله عنه. فلهذا قال جماهير أهل العلم وعامة أهل العلم لا بأس أن تصلي خارج الحرم، والسنة أن يصلي خارج في خلف المقام، لكن إن كان صلاتهما خلف المقام فيه مشقة عليه أو فيه إيذاء لغيره فلا يصلي، وإن كان فيه إيذاء لغيره فإنه ربما لا يجوز له، كما يفعل بعض الناس اليوم في الصلاة خلف المقام عند الازدحام في أيام المواسم، في أيام الحج، أو في رمضان مثلا حين يشد الزحام، بعض الناس يأتي ويصر أن يصلي خلف المقام، والناس عن يمينه وعن شماله، ويصر على أنه يصلي فيؤذي الناس، فمن هذا لا يجوز له هذا الفعل، ولا حرمة له، ولا حرمة لصلاة. وفي الغالب أن صلاة هذا في الحقيقة بحسب ما يعني يرى الإنسان من حال المصلين هؤلاء أن صلاتها باطلة، صلاة باطلة، لأن فيها من الدفع وفيها من التقدم وفيها من الالتفات والحركة، يعني ما تبطل الصلاة بأقل من هذا، وهو لم يجبر على هذا، هو الذي اختار هذا، فهذه لا تجوز لما فهم الإذاء، ثم فيه تلاعب بالصلاة وهذا أمر منكر، ثم صلاته باطلة كما تقدم لا قيمة لها، فهو آثم على هذا الفعل، ومن هذا لا يخفى في الغالب، لكن ربما يكون العناد والإصرار، أو أنه ربما بعضهم يدعوه إلى الرياء إلى مثل هذا، ويحدث أصحابه أنه صلى في شدة الزحام عند المقام، ويكون منكر على منكر والعياذ بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وقيل للزهري إن عطاءه عطاء من أبي رباح يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، هذا الأثر رواه المصنف رحمه الله تقدم كثيرا أنه دا لا يفرق رحمه الله في المعلق وعدم، لا يقول لم أره استخدم كلمة معلقا فيما تقدم. مر عدة آثار ذكرها البخاري معلقة فقال عزاها للبخاري هكذا دون قيد رحمه الله، يقول أخرجه البخاري، والصواب أن أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. وفيه قال إسماعيل بن أمية قلت للزهري، لقول وقيل الزهري، القائل هو إسماعيل بن أمية، قلت للزهري، وهذا وصله عبد الرزاق كما يقول الحافظ عن معمر عن الزهري في باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، وأيضا جاء عن ابن عمر. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. قال الحافظ وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر نحوه، وهذا عن سالم، لكن الذي عن نافع أيضا جاء عند البخاري أيضا، هو ذكر عن ابن عمر فجاء من طريق سالم وجاء من طريق نافع، واختلف لفظهما لكن المعنى واحد. وهذا اللفظ الثاني وصله معمر عن أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين، يكره أن يصلي مثلا أن يطوف أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ثم يصلي ثلاث تسليمات لثلاثة أسابيع أو تسليمتان لأسبوعين مثلا حين يطوف أسبوعين مثلا، فكان يكره قرن الطواف رضي الله عنه ويقول لكل سبوع ركعتين، وأن هذا هو السنة، وهذا هو الذي قاله الزهري خلافا لعطاء رحمه الله. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، هل تجزئ صلاة الفريضة عن الركعتين أو لا تجزئ؟ فالمصنف رحمه الله لما ذكر قول الزهري لعطاء وأنها تجزئ المكتوبة فقال السنة أفضل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ركعتين، وأن هذا هو الأتم وهو الأكمل، بمعنى أن كلما طاف أسبوع يصلي ركعتين. وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة رحمه الله، وهو الأقرب والأظهر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين وهو قول الشافعي إلى أنه لا بأس يعني أن يقرن بين الأسابيع، وأنه لو طاف ثم حضرته صلاة مفروضة بعد طوافه تجزئه عن المكتوبة. فهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف أم لا. من أهل العلم من قال تجزئ كما تقدم، وهو قول عطاء. الزهري رحمه الله يقول السنة أفضل، وهذا إشارة من محتمل أن قول السنة أفضل إشارة إلى أنه لو صلى المكتوبة أجزأه، لكن أن كون يصلي ركعتين مستقلتين أفضل. ويحتمل أن المراد بالأفضل مقابل يعني أنه لم يرد المقابلة بين هذا أفضل وهذا مفضول، بل أن السنة اتباعها هو المشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف طوافا إلا صلى ركعتين. المذهب يقولون كما أنه لو أحرم وصلى مكتوبة فإنها تجزئ المكتوبة عن ركعتي الإحرام، قالوا كذلك تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف. وكما لو دخل المسجد مثلا وصلى المكتوبة فإنها تجزئه عن ركعتي التحية، لكن هذا القياس فيه نظر. ولهذا خالى فيه أبو بكر عبد العزيز، وهو رواية عن أحمد، وقال رحمه الله عن الرواية الثانية والقول الثاني، وأنه يصلي ركعتين لكل طواف وأنه لا يتجزئ المكتوبة، قال أبو بكر عبد العزيز هذا أقيس، يعني هذا أقرب إلى القياس. وهذا هو الظاهر في الحقيقة، بالنظر إلى الأدلة إن الأدلة تدل عليه والقياس يدل عليه أيضا والمعنى. وذلك أن قياس ركعتي الطواف على ركعتي الإحرام، أولا ركعة الإحرام لم يثبت فيهما شيء، وتقدم هذا الإشارة إليه. وأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أحرم عقب الصلاة المكتوبة، لما صلى المكتوبة ركب راحلته أحرم عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت حديث صحيح في ركعتي الطواف. أما أن المكتوبة تجزئ عن تحية المسجد فهذا لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود هو أن يشغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، سواء كانت سنة راتبة أو صلاة مكتوبة أو سائر السنن، أو كان يقضي صلاة كانت عليه مثلا، أو دخل المسجد وقت الضحى وصلى سنة الضحى نحو ذلك من السنن، فإنها تجزئ عن التحية، لأن المقصود هو شغل البقعة قبل الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في اللفظ الآخر فليصلي ركعتين، جاء بالأمر وجاء بالنهي، النهي عن الصلاة قبل جهة الجلوس قبل الصلاة، والأمر بالصلاة قبل الجلوس، وكليهما في الصحيحين. أما الركعتان للطواف فهما ركعتان مقصودتان للطواف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وما طاف إلا صلى عليه الصلاة والسلام. وما يدل عليه أن الجمهور سلموا بأنه يصلي ركعتين لكل طواف، ولو كان يشبه صلاة التحية لكان لو طاف أسابيع اجتزأ بركعتين، لأن المقصود أن يختمه بركعتين، لكن المقصود هو أن يتبع كل سبوع ركعتين. ولهذا كانت السنة فيه أولا أنه إن طاف كل أسبوع أن يصلي ركعتين، يعني السنة أن يخرج ويصلي ركعتين، فيراد أن يطوف أسبوعا آخر دخل وطاف ثم صلى ركعتين. الأمر الثاني أن هاتين الركعتين لا يجزئ عنهما غيرهما، فهما سنة مقصودة لذاتها، فلو أنه كان لم يصلي الراتبة مثلا للظهر فطاف ثم بعد الطواف صلى ركعتين راتبة للصلاة المكتوبة، هل تقع موقعها من ركعة الطواف؟ لا تقع، لأن ركعتي الطواف مقصودة كما أن الراتبة مقصودة، وإذا قيل بالوجوب لهما كان الأمر أو ثم هذا يتبين أيضا على القول الآخر، وهو القول بوجوبهما، وهو قول قوي، فإذا قيل بوجوبهما في هذه الحال يكون الخلاف أضعف. لكن فالذي يظهر والله أعلم أيضا أنه لا يلزمه، يعني لو إنسان أراد أن يطوف أكثر من أسبوع هل يلزمه أن يخرج؟ الذي يظهر أنه لا يلزمه والله أعلم، لا يلزمه أن يخرج، بل لو طاف أسبوعين أو ثلاثة فإنه لا بأس أن يجمع الأسابيع، لا أن هذه التسليمات بعدما يفرغ من طوافه كله. لكن كما قال ابن عمر رضي، كما أن ابن عمر صحيح عنه يكره قرن الطواف رضي الله عنه، يعني يريد أن السنة أن يخرج فيصلي ركعتين ثم إذا أراد أن يطوف يخرج يصلي ركعتين حتى يتبع كل طواف بركعتين، فهذا هو السنة وهذا هو الأكمل. نعم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وجاء في رواية، هذه رواية النسائي، رواية البخاري ورواية مسلم، أنه قرأ قل هو الله أحد، وقرأ قل هو الله أحد ثم وقرأ سورة الكافرون. يعني في اللفظ الأول أنه قرأ الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وفي الثاني محتمل، والثاني على اللفظ الثاني قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. والأظهر والله أعلم أنه له الأمر في هذا واسع. وقراءة هاتين السورتين أمر مقصود، وهذا أيضا يؤكد ويبين أن هاتين الركعتين مقصودتان، لأنه خصهما عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين، يبين أنه مقصودتان وأنه لا يجزئ عنهما غيره. ولهذا لو أنه مثلا صلى المكتوبة صلى بما تيسر، لا يقال مثلا يخصهما بقول يا أيها الكافرين قل الله أحد، يعني يصلي المكتوبة. أما هاتين الركعتين فيخصهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، هذا يبين أنهما مقصودتان كما تقدم، فلا يجزئ عنهما غيرهم مكتوبة أو راتبة أو غيرهما. وهاتان السورتان سورتان عظيمة تشملتان على أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات في سورة قل هو الله أحد، وتوحيد العبادة في سورة قل يا أيها الكافرون، فهما مشتملتان على توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العمل، توحيد القصد والإرادة. فهذه التوحيد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص هاتين السورتين، وهاتان السورتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ركعتي الفجر، يقرأ بهما في ركعتي الفجر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. أيضا كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في آخر النهار في ركعتي المغرب في حديث ابن عمر، وحديث صحيح. كان وقال ابن عمر رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في ركعتي الفجر والمغرب قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهما في الوتر، يقرأ في الشفع في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في ركعتي الوتر في ركعة الوتر قل هو الله أحد. فهاتان السورتان تقرأان في مواضع عدة دل على عظمهما لما اشتملتا عليه من التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح نهاره بقراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر، فيقرأ قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، ويختم نهاره في بأول صلاة في الليل بهاتين الركعتين في ركعتي المغرب راتبة المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد كما في حديث ابن عمر وحديث صحيح، وكذلك أيضا في الوتر كما تقدم. وثبت في الحديث عند أحمد وابن ماجه، عند أحمد وابن ماجه وابن حبان بالرواية يزيد بن هارون عن الجريري سعيد بن ياس الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث من رواية يزيد بن هارون عن الجريري، والجريري قد اختلط، ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط، وقد رواه أيضا غيره لكن ممن روى عنه بعد الاختلاط، فهذا محتمل قد يتقوى مثلا بالحديث الدالة على قراءتهما وأنه يقرأ بهما، لكن هذا فيه زيادة، وقوله نعم السورتان يقرأ بهما، نعم السورتان يقرأ بهما كما في هذا الحديث. وجاء عند ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، أن رجل يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، فقال عبد عرف ربه، ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد، فقال عبد آمن بربه، وإسناده قوي. فهذا يدل على عظيم هاتين السورتين وتخصيصهما في هذه المواطن. قال رحمه الله: باب السعي بين الصفا والمروة. عن حبيب بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب الله عليكم السعي فاسعوا. رواهما أحمد. الحديث الأول رواه أحمد من طريق عبد الله بن مؤمل عن عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيب بنت أبي تجرات. وهذا الحديث فيه انقطاع، هذا الحديث فيه علتان: عبد الله مؤمن فيه ضعف، وعطاء وهو لم يدرك عطاء بن أبي رباح، لكن جاء من الطريق الثاني، من الطريق الثاني من طريق عبد الله ابن مؤمن عن عمر ابن عبد الرحمن، عن عمر ابن عبد الرحمن ابن محيص قال: حدثنا عطاء، حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفية بن شيبة عن حبيب بنت أبي تجرات. والحديثان في يعني اللفظ لفظهما متقارب، وكلاهما عند أحمد. والطريق الثاني يبين أن الطريق الأول فيه الانقطاع، ويبين أن فيه علة أخرى. فعبد الله مؤمل في ضعف، وعمر عبد الرحمن بن محيص هذا ليس بذاك المشهور قال في التقريب إنه مقبول، ولم يذكر في التهذيب أنه وثقه إلا ابن حبان. وهذا الحديث ذكر مصنف رحمه الله يبين أن السعي بين الصفا والمروة واجب أو ركن على قول الجمهور، أو ركن على قول الجمهور، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث حديث فيه ضعف، لكن أقوى أدلة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال: خذوا عني مناسككم، وأن السعي من شعائر الحج، من شعائر الحج. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى المسلمون بعده، فوالذي نفسي بيده ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. هذا من قول عائشة، وربما وهم بعضهم وظنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في السعي على أقوال ثلاثة: قيل إنه ركن وهو قول الجمهور، وقيل إنه واجب وهو قول الأحناف ويجبر بدم، وقيل إنه سنة، قيل إنه سنة ككثير من أفعال الحج، وكذلك كثير من أفعال الصلاة يختلف فيها هل هي ركن أو واجب أو سنة. فالقول بالركنية نحى إليه الجمهور كما تقدم، لكن لم يسلم هذا ابن قدامة رحمه الله، وقال إن غاية الأدلة التي وردت في هذا الباب إنما تدل على أنه واجب، ولا تدل على مطلق الوجوب، ولا تدل على الركنية. واختار أن السعي واجب، اختاره رحمه الله، وهذا وسط بين الأقوال الثلاثة. وعلى هذا القول إذا قيل إنه واجب فإنه يجبر بدم، يجبر بدم، لكن ينبغي الاحتياط مثلا، لأن الجمهور يقول إنه ركن. وعلى القول بأنه ركن وهو ظاهر قول عائشة رضي الله عنها أنه لا يتم حجه إلا به، وأنه يجب عليه أن يأتي وأن يسعى، وأنه لا يسقط عنه السعي بحال ما دام ركن، يعني كالطواف. أما على القول الثاني وهو أسهل، وهو أنه يكون واجبا، فعلى هذا لو جبره بدم مثل إنسان لم يسعى وشق عليه المجيء ولم يتم فجبره بدم، سقط على هذا يعني سقط أو ذا وجوبه على هذا القول. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية هذه المسألة وبعدها من الحديث. سألوا سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.